نبدأ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نحتاجها ونقرأ فيها، قد تقرأ لنا؟ لا، دعها قريبة منك على كتاب الطهارة. كنا قد استكملنا التعليق على مقدمة منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة حافظ الحكمي عليه رحمة الله. وفي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافقة، اليوم 23 ولا 24؟ اليوم 23، يعني الليالي 24، الموافقة للرابعة والعشرين من الشهر الأول للسنة لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل في هذه الليلة ما كنا توقفنا عنده، أو بالأصح ندخل في هذه الليلة المباركة في صلب الموضوع. وهو كتاب الطهارة. ابتدأ المؤلف أو الناظم عليه رحمة الله المسائل الفقهية في هذه المنظومة المباركة كغيره من الفقهاء، إذ يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة. والعلة من وراء ذلك، أي من وراء ابتدائهم بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح أعظم العبادات بعد التوحيد، وهي عبادة الصلاة. إذن السر في إتيان المؤلف عليه رحمة الله أو الناظم عليه رحمة الله في إتيانه أو في ابتدائه بكتاب الطهارة، وكذلك غيره من الفقهاء، السر في ذلك أو الحكمة من وراء ذلك أن الطهارة مفتاح أعظم عبادة من العبادات بعد التوحيد، وهي عبادة الصلاة. فإن الله لا يقبل صلاة أحد إلا أن يكون متوضئاً، إلا أن يكون متوضئاً. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك ابتدأ الناظم رحمه الله سفره وكتابه ومنظومته بكتاب الطهارة. والكتاب في اللغة بمعنى المكتوب، بمعنى المكتوب، ومعناه ها هنا أي هذا مكتوب في مسائل الطهارة، أي هذا مكتوب في مسائل الطهارة. وأصل مادة كتب، أصلها الضم والجمع، أصلها الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع العسكر وانضمامهم إلى بعض فيها، وذلك لأداء لأداء المهام المنوطة بهم. وسمي الكتاب المؤلف كتابا لأمرين، هذا من ناحية اللغة. الأمر الأول أمر حسي، وذلك لأنه يضم ويجمع أشياء حسية، كالأوراق وكالغلاف وكالحبر ونحو ذلك. والأمر الثاني معنوي، كالمسائل التي تناولها هذا الكتاب، سواء كان الكتاب مؤلفا في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في الأدب أو في البلاغة أو ما شاكل ذلك. والكتاب في اصطلاح المؤلفين جملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل في الغالب. الكتاب في اصطلاح المؤلفين هو جملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل. قوله الطهارة، الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح ينقسم مفهومها إلى قسمين أعني الطهارة. القسم الأول طهارة معنوية، وهي أعظم من القسم الأول، من القسم الثاني الذي سنذكره. نقصد الطهارة المعنوية، هي أعظم من النوع الثاني الذي سنأتي عليه، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والكبائر وسائر الذنوب. وهذا النوع من الطهارة، أعني المعنوية، هو الذي يتكلم عليه أرباب السلوك والرقائق، ولا تنفع أي طهارة إذا فقدت هذه الطهارة، فمهما اغتسل الإنسان بالماء وتنظف وقلبه نجس بالشرك فإن بدنه لا يطهر أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن عن أقوام حرمهم من هذه الطهارة لأنهم ليسوا أهلا لها، فقال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. القسم الثاني من الطهارة الطهارة الحسية، الطهارة الحسية وهي التي يتكلم عليها علماء الفقه، وهي التي يتكلم عنها علماء الفقه العملي، والتي سنتناولها إن شاء الله بمزيد من العناية في هذه الدروس. والطهارة الحسية هي رفع الحدث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الاصطلاح أقصد في الاصطلاح الطهارة الحسية هي رفع الحدث وإزالة النجاسة، هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. ما هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ هو وصف قائم بالبدن يمنع من العبادات التي تحتاج إلى طهارة، أو هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة أو ما في حكمها من العبادات. مثال ذلك رجل بال هو في حالة بوله أو بعده قبل أن يستنجي أو يستجمر، هو في هذه الحالة محدث، يسمى محدثا، لكنه إذا استنجى وتوضأ أصبح ماذا؟ زال ماذا؟ زال الحدث وأصبح طاهرا، عرفتم؟ وهكذا يقال في الغائط وفي الحيض وفي الجنابة، وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك إن شاء الله. إذن عرفنا ما معنى إزالة، عرفنا ما معنى إزالة الحدث. إذن الطهارة الحسية هي إزالة الحدث أو رفع الحدث، عفوا، وإزالة كذلك يصح، رفع الحدث وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة. وسيأتي معنى إزالة النجاسة أو زوال النجاسة، ها؟ صحيح، أو رفع حكمها، صحيح، نعم، سلت يا محمد. الطهارة قلنا ماذا؟ لا، الطهارة معنوية وحسية. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. هل هذه فهمت؟ فهمت. قولنا في تعريف الطهارة الحسية هي رفع الحدث وزوال الخبث أو النجس. فما هي النجاسة؟ فما هي النجاسة؟ النجاسة في اللغة ضد الطهارة، ضد الطهارة وهي القذارة. النجاسة في اللغة ضد الطهارة وهي القذارة. وفي الاصطلاح عين مستقذرة شرعا، وفي الاصطلاح عين مستقذرة شرعا. سؤال: لماذا قيد التعريف أو جعل قيد في التعريف وهو قوله شرعا، عين مستقذرة شرعا؟ لماذا جعل هذا القيد؟ لأنه قد استقذر الحكم. أحسنت يا محمد وبارك الله فيك يا بني. لأن هناك من الأشياء ما هو مستقذر في العرف دون الشرع، كالنخامة. النخامة مستقذرة في ماذا؟ في عرفنا، لكنها ليس بمستقذرة في الشرع، يعني ليست نجسة في الشرع. فهمنا هذا؟ هذا مهم جدا. فيجب أن نقول في تعريف النجاسة هي عين مستقذرة في الشرع، أما العرف فلا، لا محل له هنا. إذن النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، وهي تنقسم إلى قسمين: نجاسة ذاتية، نجاسة ذاتية، ويقولون عنها أيضا نجاسة عينية، وهي أن يكون الشيء بنفسه نجسا لا يمكن تطهيره، كالكلب أجلكم الله والخنزير، فلو غسل الكلب والخنزير بمياه البحر لما طهر أبدا، لأن نجاسته نجاسة ذاتية عينية، يعني هو بنفسه نجس. والقسم الثاني من أقسام النجاسة نجاسة حكمية، والنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، كأن يكون الشيء طاهرا لكن طرأت عليه نجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحه. مثال ذلك ماء راكد أو ماء في خزان، فإنه طاهر، فوقعت فيه حمامة فتعفنت فيه فماتت فتعفنت فتغير طعمه، هذه نجاسة عينية أم حكمية؟ حكمية، لأن النجاسة طارئة هنا. فالماء طاهر وما سقط فيه كذلك طاهر، الحمامة، ولكنها لما ماتت وتعفنت وغيرت من رائحة الماء أصبح الماء ماذا؟ نجسا. فنجاسته هنا نجاسة طارئة حكمية. هذه المصطلحات أيها الإخوة لا بد منها ولا بد من تقريرها قبل أن ندخل في كتاب الطهارة. نعم يا محمد، اقرأ لنا ما قال الناظم رحمه الله. كتاب الطهارة باب المياه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مستورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا تقليد. أحسنت، أحسنت، قراءة صحيحة، بارك الله فيك. قوله كتاب الطهارة باب المياه. الباب في اللغة، في لغة العرب، ما يدخل منه ويخرج حسا. الباب في لغة العرب ما يدخل منه ويخرج حسا، كباب المسجد هنا، فنحن ندخل منه ونخرج. والباب في اصطلاح المؤلفين جملة من العلم تتضمن فصولا ومسائل. والباب في اصطلاح المؤلفين جملة من العلم تتضمن فصولا ومسائل في الغالب. قوله المياه، المياه جمع ماء، المياه جمع ماء، وكلنا يعلم ما هي أو ما هو الماء، وكلنا يعلم ما هو الماء. وابتدأ المؤلف بالماء في الطهارة لأنه الأصل في إزالة، في رفع الحدث، لأنه الأصل، هذا انتبهوا له، بدأ المؤلف هنا بالماء لأنه، وبوب للماء لأنه الأصل، لأنه الأصل، لأنه الأصل في رفع الحدث وزوال أو إزالة الخبث، لأنه الأصل في رفع الحدث وإزالة النجس. قوله الأصل في الماء كونه طهورا، ما معنى الأصل هنا؟ من يعرف معنى الأصل هنا؟ من يعرف معنى الأصل هنا؟ الأصل في الماء كونه طهورا، من أين يا محمد قرأت هذا؟ أم اجتهادا منك؟ الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. الأصل في اللغة، وأريد هنا أن أنبهكم على هذه النقطة، لأنكم ستجدون في كتب الفقه، نعم، كثيرا من العبارات التي تقول الأصل في كذا، الأصل في وجوب الصلاة كذا، الأصل يعني في كل الأطعمة الإباحة إلا كذا. فيجب أن ننتبه لمعاني الأصل في هذه العبارات. الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه سمي أصل الشجرة أصلا، لانبناء الفروع عليه. والأصل عند علماء أصول الفقه يأتي على أربعة معان. الأول الدليل. ولذلك تجدون في كتب الفقه قول بعض الفقهاء: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي الدليل في وجوب الصلاة. فهمنا هذه النقطة؟ إذن المعنى الأول من معاني الأصل عند علماء الأصول الدليل. مثاله: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي الدليل في وجوب الصلاة. المعنى الثاني الراجح نقول: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز. المعنى الثالث القاعدة المستمرة. من يمثل؟ ها؟ الأصل أو أكل الميتة على خلاف الاستصحاب. الأصل أكل الميتة على خلاف ماذا؟ نقول على خلاف الأصل. أكل الميتة على خلاف الأصل، على خلاف ماذا؟ القاعدة المستمرة أنها محرمة. عرفتم؟ فهمت يا محمد هذه النقطة؟ إذن المعنى الثالث ماذا قلنا؟ القاعدة المستمرة. صحيح، نعم. والمعنى الرابع المقيس عليه. أقول: الخمر أصل لتحريم النبيذ، أي مقيس عليه. ما هو المقيس عليه هنا في هذا المثال؟ الخمر، والمقيس النبيذ. أحسنتم. سؤال: ماذا يقصد الناظم، أو أي معنى يقصده الناظم من هذه المعاني الأربع عندما قال: الأصل في الماء كونه طهورا؟ نعم، أحسنت يا محمد. القاعدة المستمرة في الماء أنه طهور، ويأتي أيضا الدليل، يصح هذا ويصح هذا. يعني الدليل في الماء أنه ماذا؟ أنه طهور، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كل المياه التي على وجه الأرض الأصل فيها أنها طاهرة، أنها ماذا؟ هذه قاعدة مستمرة، أنها طاهرة بنفسها، مطهرة لغيرها، إلا ما جاء النص ببيانه، أو ما جاء النص ببيان أوصافه أن فيه كذا وكذا ونجاسة. عرفتم؟ إذن القاعدة المستمرة في الماء أنه طهور، والدليل في الماء أنه طهور، إلا ما دل الدليل على نجاسته، وذلك بذكر الأوصاف التي ستأتي معنا. فقال الناظم رحمه الله: الأصل في الماء، يعني في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا. الكتاب ما المقصود به هنا؟ القرآن. يعني جاء هذا الحكم في القرآن الكريم، أي في الكتاب. دقيقة يا حياة، في الكتاب الذي هو القرآن، يشير إلى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن يعطينا آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا ما يشير إليه الناظم بقوله: وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، أي في القرآن جاء ذا مبينا. قوله من بئر، يعني سواء كان هذا الماء، سواء كان هذا الماء مستخرجا من بئر، من بئر أو من بحر، أو من كان من ثلج أو ماذا، أو برد، أو من ثلج أو برد وغيرها، كمياه الأنهار والينابيع، عرفتم، والعيون وما أشبه ذلك. نحتاج إلى أدلة فيما ذكره الناظم من الأمثلة. قال من بئر، من يذكر لنا دليلا على أن ماء البئر طهور؟ ها، بئر بضاعة، أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك، لك كتاب القول المفيد أيضا، أضف أحمد، أضف عندك يا أحمد القول المفيد، ليس عندك؟ أي نعم، إذن أضف أحمد يستحق هذا. طيب، بئر بضاعة، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وقد كانت هذه البئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، يقصد ماء البئر. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وذكر ابن حجر رحمه الله في التلخيص أن الإمام أحمد صححه، وقال وابن معين أيضا ذكر أنه صححه، ومن العلماء من يضعفه، ومن العلماء من يضعفه. ودليل أصح من هذا قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، هذا بالمفهوم. وأيضا بئر رومة، ها، التي اشتراها عثمان رضي الله عنه من أحد اليهود، وجعل دلوه مع دلاء المسلمين فيها، وله مثلها في الجنة كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عثمان ذو النورين، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. إذن هذا ما يتعلق بالدليل على ماء البئر. من بئرنا وبحر، من يدلل لنا على أن ماء البحر طهور ويجوز التطهر به؟ أحسنت يا محمد وبارك الله فيك، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر أو في ماء البحر أو في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا كنت في على شاطئ البحر وحان وقت الصلاة ولم يكن يعني على العموم كان عندك ماء أو لم يكن عندك ماء فلك أن تتوضأ بماء البحر فإن ماءه طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بئر أو بحر وثلج أو برد. ها من يعطينا دليلا على أن الثلج والبرد على أن ماء الثلج والبرد طهور؟ نعم من جبال فيها من برد أحسنت يا محمد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. في أي سورة؟ في سورة الحج ولا النور؟ النور في سورة النور. أحسنت يا يحيى وهذا دليل آخر ترى وإن كان معنويا في المعنى إلا بما أنه كان معنوي قلنا لكم الطهارة المعنوية أعظم فإذا كان في صلح أن يعبر عنه في الطهارة المعنوية فأولى أن يعبر به في الطهارة اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ولهذا نرى أن الإمام الحكم رحمه الله دقيق في عباراته في هذه المنظومة الفقهية من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كمياه الأنهار والينابيع والعيون وما شاكل ذلك فإن الأصل في كل هذه المياه أنها طاهرة بالدليل والقاعدة المستمرة. أحسنتم. طيب من بئر أي نعم يحيى نعم ولكنكم قوم تستعجلون سيأتي معنا في الدرس أنت أحضر معنا وستأتيك الإجابة في الماء المستعمل هذا سيأتي يا غيام نعم وكما قلت لك ولكنكم قوم تستعجلون. نعم من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد يعني كل هذه الأمور التي ذكرتها يقول كلها ورد فيها النص من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد ثم قال فإن نجاسة عليه قطرت يعني الضمير في عليه يعود إلى ماذا؟ على الماء الطهور على الماء الطهور فإن نجاسة عليه قطرت أي طرأت عليه كما قلت لكم في مثال الخزان الذي سقطت فيه الحمامة فإن نجاسة عليه قطرت يعني طرأت على هذا الماء لأحد الأوصاف منه غيرت. الماء إذا تغير فيه وصف من ثلاثة بنجاسة أصبح نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا على القول الصحيح بل على القول المجمع عليه. مرة أخرى وصف من ثلاثة إذا أصاب الماء نجاسة فغيرت واحدا من ثلاثة أوصاف فإنه يصبح نجسا إن غيرت النجاسة لونه أو غيرت النجاسة طعمه أو غيرت النجاسة طعمه أو غيرت النجاسة ماذا؟ ريحه أو غيرت النجاسة ريحه. إذن هذه المسألة الأولى إذا طرأت النجاسة على ماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يصبح نجسا لا يجوز استخدامه أبدا، لا يجوز استخدامه أبدا. عرفتم؟ ومن باب أولى إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، ففي بعض الأوقات يتغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة، فإن تغير واحد من هذه الأوصاف انتقل الماء الطهور من وصف الطهورية إلى وصف ماذا؟ إلى وصف النجاسة. هذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله بقوله فإن نجاسة عليه قطرت، لأحد الأوصاف منه غيرت، يعني غيرت أحد أوصافه الثلاثة التي ذكرناها، أخرج عن ذا الوصف، يعني أخرج هذا الماء عن وصفه بماذا؟ بالطهور، عن وصفه بالطهور إلى ماذا؟ أيوة، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير الذي جرى له، حكما على القليل والكثير، سواء كان الماء قليلا أم ماذا؟ أم كثيرا. هذا باتفاق. عرفنا؟ ثم قال ماذا؟ أو لم تغير. نأتي إلى المسألة الثانية، نأتي إلى المسألة الثانية. لكن ماذا لو سقطت هذه النجاسة في هذا الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة؟ ماذا قال؟ بيّن لنا رحمه الله وأرشدنا إلى الأقوال، إلى الأقوال في هذه المسألة. أو لم تغير فالكثير باقي، يعني قال مجموعة من أهل العلم إن النجاسة إن لم تغير الماء أو إن لم تغير وصفا من أوصاف الماء الثلاثة فالكثير باقي، ما ينجس، لا ينجس ويجوز استخدامه ولا يتغير وصفه من حالة الطهورية إلى حالة النجاسة. هذا قول. وقيل بل يبقى على الإطلاق سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا رأى مجموعة من العلماء أن الكثير يبقى على طهوريته إن وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. وقال قوم من العلماء، وهو الصحيح الذي يرجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتد، وقيل بل يبقى على الإطلاق سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو القول الثاني في المسألة، هذا هو القول الثاني في المسألة، أنه يبقى سواء كان قليلا أو كثيرا. ما لم تغير، نحن نقصد هنا في الحالة ما لم تغير، وهو القول الصحيح. فالعبرة بتغير الوصف بالنجاسة لا بالقليل ولا بالكثير. وهؤلاء يضعفون حديث القلتين، الذين يقولون بهذا القول يضعفون حديث القلتين. عرفتم؟ وهو كذلك ضعيف عند كثير من العلماء، مع أن الشيخ اعتمد عليه. نعم يا محمد، نعم، الله أكبر. قال دليل على أنه إذا غيرت أو ما غيرت، لا لا، على العموم القول الصحيح يا محمد في بالنسبة للماء، نحن نتكلم هنا أن العبرة بتغير أحد الأوصاف الثلاثة، وهذا عليه أظن يحتاج بحثا، أظن أن عليه، بل هو عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الرأي. كذلك الشيخ يمكن يحيى يعرف الأقوال في هذا. يا شيخ، أي نعم أي نعم اللي هو لا ينجسه شيء. هذا هو الصحيح. إذن العبرة يا إخوة بتغير الوصف، لا بقليل الماء ولا بكثيره، على القول الصحيح، على القول الصحيح. أحدكم أيوة السور هنا يكون، لا هذا فيه لص خاص، سور مع أن سور السباع قد يعني ورد أنه يعني ليس نجسا، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما مروا بمقراة لرجل فقال فقال أوردت عليك السباع هذه الليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تجب، هذا متكلف، لها ما شربت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وهذا يدل على عدم يعني التكلف. سنأتي لها يا محمد، ولكنكم قوم تستعجلون. طيب أين وصلنا يا محمد؟ إذن يا إخوة نحن عرفنا أن الماء الطهور إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، يعني وقع فيه نجس لكنه لم يتغير، فإنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وأظن أن هذا يرجحه شيخنا العلامة زيد المدخلي هنا، أظن يرجح هذا القول. نعم يا محمد اقرأ يا محمد، أظن موجود هنا. دقيقة نعم قلت شيخ رحمه الله. نعم اقرأها يا محمد، هذه الجملة مهمة. قال الشيخ رحمه الله قلت وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على قبوليته حتى يسلبها بتغيير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار النار بقوله وقيل من يبقى على الإطلاق. رأيت هذا الذي يرجحه شيخنا العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمة الله عليه، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. لكن الشيخ حافظا خالفهم في هذا، فأخذ بحديث القلتين فقال وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد أي بلا تردد. وكما عرفنا أن حديث القلتين فيه كلام أيها الإخوة. وما معنى القلة؟ مختلف في معناها. ماذا تعرف شيئا في هذا الاختلاف يا محمد؟ ماذا قيل فيها؟ قيل هذا. ماذا يقول الشيخ؟ لم يتحرك، إذا حرك طرف الماء لم يتحرك آخره. وهذه كلها اجتهادات بالنسبة لقليل الماء، تحديد الكثير من القليل كلها اجتهادات عن أهل العلم، ولم يرد في ذلك نص واضح يبين قليل الماء أو كثيره. صعب نعم يا شيخ، صحيح نعم، هذا فيه صعوبة. ولذلك الحقيقة أو الصواب في هذا أن العبرة بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. نعم يا محمد، إلا ذكر الشيخ أكيد ذكر. هذا بالنسبة لتقدير الماء، ليس بتقدير القلة أظن. نعم نعم دليل صريح ذكره. طيب هذا الخلاف في حد القليل والكثير من الماء، اقرأها يا محمد. فقال بعضهم هنا فقال بعضهم الكثير، نعم فقال بعضهم الكثير عشرة أفرع في عشرة، وما دونه فهو قليل. نعم. قال البعض الآخر قال بعضهم الكثير عشرة أذرع في عشرة، وهذا قول لا دليل عليه. نعم. وقال البعض الآخر الكثير هو الذي إذا حرك أحد الطرفين لم تسر الحركة إلى آخر الطرف. وقال بعضهم الماء الكثير إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، إلى الجهة الأخرى، وهذا أيضا لا دليل عليه. نعم نعم، لكن الشيخ رحمه الله بيّن معنى. نعم اذكرها يا محمد. وحدد آخرون الكثير في قلتين من خلال هجر. هجر ما هي هجر؟ أين هي هجر يا إخوة؟ هجر ها هي الأحساء، الآن هي الأحساء. نعم. وهما 500 رطل عراقي، يعني حددها البعض ب500 رطل عراقي. نعم. وما دونها فهو قليل، وهذا الأخير هو الذي رجحه الناظم. هذا الذي رجحه الناظم كما قلت لكم، لكن الصحيح ها فيه مشقة في تحديد القليل والكثير، لكن الصحيح بالتغير، وهو الذي قلت لكم أن الأشياخ المذكورين رجحوه. نعم. وهو أسهل وأوفق لقواعد الشريعة ويسر الشريعة. نعم نعم يا محمد. حيث قال وأرجح الأقوال للتحديد بقلتين قل بلا تقديم. طيب ثم انتقل رحمه الله، كم بقي من الوقت يا محمد على العشاء؟ طيب ثم انتقل رحمه الله إلى باب الآنية. لما كانت الآنية هي الحافظة للماء الذي يستخدم في الطهارة، ناسب ذكرها بعد ماذا؟ بعد باب المياه، بعد باب المياه، لأن الآنية هي التي تستخدم في ماذا؟ في حفظ الماء، في حفظ الماء الذي نتوضأ أو نتطهر منه. فقال باب الآنية، والآنية يعني هي الإناء. نعم يا محمد اقرأ. باب ما يتطهر فيه من الآنية. نعم، ولذلك قال باب ما يتطهر فيه من الآنية، يعني باب ذكر الأحكام المتعلقة بالآنية التي نتطهر نعم فيها. يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الطاهر، وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحضره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذات الباب. نعم، يقول يصح في كل إناء طاهر، أي يصح الوضوء، يصح الوضوء أو الطهارة في أي إناء طاهر، يعني كان مصنوعا من طاهر، كان مصنوعا من ماذا؟ من طاهر. وهذه الصحة ثابتة بالأصل. الأصل ما معناه هنا؟ قال بالأصل والنص، عطف لاحظ يا محمد أنه عطف بالقاعدة المستمرة وبماذا؟ وبالدليل. نعم، هو جمع بين القاعدة المستمرة وبين الدليل، أي أن هذه قاعدة مستمرة في الشرع، أن كل إناء صنع من طاهر فإنه يصح ماذا؟ التوضؤ فيه، عرفتم؟ ويصح أن يجعل للماء المستخدم للماء المستخدم في الطهارة، عرفتم هذه النقطة؟ الأصل ماذا قال؟ يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر. ماذا يقصد بالنص؟ من يستحضر لي نصا في جواز استخدام الآنية للوضوء وللطهارة عموما؟ صحيح، غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، فكانت أيديهم تختلف من ماذا؟ من هذا، فكانت أيديهم تختلف من هذا الإناء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له أنس رضي الله عنه، تعرفون في قصة العنزة بأداوة وماذا؟ وعنزة. الأداوة ما هي؟ أيوة، الإداوة الإناء ماذا؟ الصغير. نعم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الطهارة من ماذا؟ الطهارة في الإناء الطاهر أو المصنوع في الإناء المصنوع من طاهر تجوز. نعم، بالأصل والنص الصحيح الظاهر. ثم قال: وهل يصح في إناء النقدين، هل يصح الوضوء من إناء الذهب والفضة، أي من الإناء المصنوع من ذهب أو فضة؟ مختلف. أفادنا الناظم بأن الوضوء من إناء مصنوع من ذهب أو فضة أن هذا الأمر مختلف فيه على ماذا؟ على قولين بين أهل العلم، فالظاهرية يجوزونه لأنهم يقولون إن النهي جاء عن الأكل والشرب فقط في إناء الذهب والفضة، ولم يأتي نهي عن ماذا؟ عن سائر الاستخدامات، ولم يأتي نهي عن سائر الاستخدامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. وأيضا جاء في صحيح البخاري: إن الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. هذا بالنسبة للأكل والشرب. أما بالنسبة للطهارة من إناء الذهب والفضة فاختلف العلماء على قولين. القول الأول الجواز كما يقول به الظاهرية، قالوا إن التحريم جاء في ماذا؟ في الأكل والشرب فقط، إن التحريم جاء في الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وأما سائر الاستخدامات فيجوز. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الوضوء، ويقاس هذا الأمر، أي تقاس الاستخدامات الأخرى على مسألة ماذا؟ على مسألة الأكل والشرب. على مسألة الأكل والشرب إنها لهم في الدنيا علة موجودة، إنها لهم في ماذا؟ في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولكم في ماذا؟ ولكم في الآخرة. إذن القول الثاني وهو الصحيح كما قلنا أنه أن بقية الاستخدامات لآنية الذهب والفضة تقاس على ماذا؟ تقاس على مسألة الأكل والشرب، وذلك لاعتبارات كثيرة. يعني من العلل التي يذكرها العلماء أن الذهب والفضة، ماذا قال الشيخ زيد يا محمد اقرأ لنا في الأخير، ذكر تعليلات قيمة جدا، ذكر تعليلات قيمة جدا. نعم يا محمد. والذي يترجح لي الرأي الأول لعدة أمور، يقصد بالرأي الأول القائلون، يقصد رأي القائلين بماذا؟ يقصد رأي القائلين بالتحريم. نعم. أن الأمة بحاجة إلى النقدين في قضاء حوائجهم، فلا يجوز التعدي استعمال النقدين آنية للاستعمال. صحيح، الأمة الإسلامية بحاجة إلى استخدام الذهب والفضة، لكن عندما تجعل للوضوء أو تجعل للزينة كما يفعلها البعض، يجعلونها في البيت للزينة، فإن هذا يضر بالمسلمين. فالنقدان الذهب والفضة لم تجعل للزينة أو للوضوء، يعني للزينة في البيوت أقصد. فآنية الذهب والفضة بعضهم يأخذون، بعض الموسرين يجعل في الرفوف آنية يعني من أواني الذهب والفضة يتفاخر بها، فهي لم تجعل لزينة البيوت. نعم. والناس يستخدمونها في الصرف الذهب والفضة. نعم. وهذه النقود الآن، هذه النقود الورقية، هذه جعلت ماذا؟ بدل. هي ليست بدلا بمعنى البدل، لكن جعلت ماذا؟ نعم، يعني عن الذهب والفضة، لأنه تكون سهلة ماذا؟ التقاضي. وإلا هي تقام على أساس ما عند الدولة من مخزون ذهب أو فضة. النقود هذه الورقية هذه يعني تخرج وتطبع بناء على مخزون الدولة من الذهب والفضة، ولذلك تزكى، أليس كذلك؟ تزكى كما يزكى الذهب والفضة. نعم. ثانيا، ولما استعمال النقدية آنية من الخيلاء وكسر قلوب، صحيح، ولذلك يستخدم هذه المتكبرون والمترفعون على الناس من أصحاب الغنى يعني الترفه، يجعلون يأكلون في أواني الذهب والفضة ويشربون فيه من المسلمين من يفعل ذلك الآن، وأيضا يستخدمونها استخدامات أخرى، كأن يجعلوا فيها الطيب، بعضهم يجعل فيها الطيب وما شاكل ذلك. هذا كله من الخيلاء وكله من البذخ الذي نهى عنه الإسلام وحرمه، وفي ذلك أيضا كسر، وفي ذلك أيضا كسر لقلوب الفقراء والمحتاجين. نعم. ولما في ذلك من تضييع الزكاة فيها غالبا بحجة أن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه. محمد، دخل وقت الأذان، أذنوا ونكمل بعد الأذان. نعم محمد، أكمل. أن من استعملها للطهارة فسوف يستعملها للأكل والشرب غالبا لوجود العناية بالمأكل والمشرب واختيار الأواني له، أمر مسلم به. وهذا فعلا، وهذه حقيقة لا شك فيها، فإن الشيطان يتدرج بالمسلم فيوسوس له أن يقتني آنية الذهب والفضة، إما يقول للزينة في المنزل أو يقول له أو يوسوس له أنها لمجرد الطهارة أو لمجرد وضع الطيب وما شاكل ذلك، ثم هو شيئا فشيئا ستجده يستخدمها مع الزمن حتى للأكل والشرب. يوقعه الشيطان بعد ذلك في المحظور الذي نص عليه الدليل وهو الأكل والشرب. فاقتناء أواني الذهب والفضة وإن لم يكن المقتني يقصد من ذلك استخدامها للأكل والشرب، هذا الأمر يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى المحظور، ألا وهو الأكل والشرب فيها، فهو ذريعة إلى المحظور. هذا ما يقصده الشيخ رحمه الله في هذا القول. نعم، القول الذي قبله يا محمد. لا في نفس الذي قبله الفائدة. نعم فيكون استعمالها حينئذ وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. إذن هي تحرم، يعني يحرم استخدامها للوضوء وللزينة في المنزل أو لأي شيء، يحرم لأنه وسيلة، لأنه قد يكون وسيلة إلى محرم، والمحرم ما هو؟ الأكل والشراب. وفعلا يعني قد يقع كثير من الذين يقتنون هذه الأواني التي هي من ذهب أو فضة، يعني قد يقعون في المحظور وهو الأكل والشرب فيها، بسبب أنهم يعني اقتنوها إما للوضوء للطهارة، وهذا يعني قد يكون، لكن أو قد يكون للزينة وما شاكل ذلك، فيوقعهم الشيطان والعياذ بالله في المحظور الذي هو الأكل والشرب. لا، أنا أريد الذي قبل هذا يا محمد، من النقاب. ولما في ذلك من تضييع الزكاة فيها غالبا لحجة أن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه. صحيح، قد يتعلل الذي يقتني هذه الأواني التي هي آنية الذهب والفضة، قد يتعلل يقول لا زكاة علي فيها، فأنا إنما اقتنيتها لوضع الطيب فيها أو البخور أو للوضوء مثلا، وما أعد للاستعمال عند بعض العلماء من الذهب والفضة فإنه لا تجب فيه زكاة. هذا أيضا من المحاذير التي ذكرها الشارح رحمه الله في مسألة تحريم سائر الاستخدامات لآنية الذهب والفضة، نعم، دون الأكل والشرب. نعم يا محمد، ثم ماذا قال؟ قال مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب، أي تحريمه في الأكل والشراب بالنص، وحظره أي حظر الأكل، حظر الإناء المصنوع من ذهب أو فضة، أي حظر الإناء المصنوع من ماذا؟ المصنوع من ذهب أو فضة. السلام ورحمة الله. حظر استخدام الإناء المصنوع من فضة أو من ذهب للأكل أو للشراب، أي بالنص، وحظره للأكل والشراب يعني بالنص الشرعي الواضح البين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنهما لهم في الدنيا، يعني للكفار في الدنيا، ولكم في ماذا؟ ولكم في الآخرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، أو إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث تبين حرمة استخدام آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، وأن استخدامها لهذا الغرض من كبائر الذنوب، وأن استخدامها لهذا الغرض من كبائر الذنوب، إذ كل ذنب توعد صاحبه يعني بعقوبة دنيوية أو أخروية فإن هذا الذنب يكون من الكبائر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا يدل على أن استخدام آنية الذهب والفضة للأكل والشرب يدل على أن ذلك من الكبائر. نعم. وحظره في الأكل، وبحثه أولى بذاك الباب، أي بحث ماذا؟ الآنية، بحث أحكام الآنية في باب ماذا؟ في باب الآنية الذي جعله الناظم رحمه الله في كتاب الأشربة، في كتاب الأشربة قال: باب الآنية والأكل والشراب في إناء الذهب أو فضة محرم فليجتنب، وكل طاهر سواهما يحل، للمسلم استعماله فلا تمل. وصح شعب قدح بسلسلة من فضة ما فيه بأس فاقبله، وما نهي عن انتباذ فيه من آنية فإن نسخه زك، أعني التي لوفد عبد القيس قد حضرها ترقيصه بعد ورد، وجلد ميت بالدباغ استعملي، والرطب واليابس فيه فاجعلي، وللإن الأمر أتى بالتغطية، وقد نهي عن اختناث الأسقية، وفي احتياجنا إلى الكتاب نأكله نغسله للأكل والشراب، وفي احتياجنا إلى الكتاب نغسله للأكل والشراب، وإن ذباب في الإناء قد وقع يشرع أن يغمس ثم ينزع. قالها يشير إلى هذا الباب، يقول: وبحثه أي بحث الآنية يكون مستوفا في كتاب ماذا؟ في كتاب الأشربة، وإن مد الله لنا في العمر فسنأتي على هذه الأبواب. أما هنا فذكر الآنية لماذا؟ لارتباطها بماذا؟ لارتباطها بالوضوء، لأنها الحافظة التي تحفظ الماء الذي يتطهر منه. وبذلك نكون قد انتهينا الليلة من التعليق على باب المياه، وكذلك على باب ما يتطهر فيه من الآنية. وسنشرع الأسبوع القادم إن أحيانا الله في باب بيان النجاسات. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.